الآن نأتي إلى فضيحة أخرى وهي فضيحة الصليبيات، يعني الحروب الصليبية أو الحركة الصليبية. ادعت السيدة جبرائيل أن المسلمين امتهنوا كرامة نصارى المشرق العربي وشددوا عليهم ولم يعطوهم حريات التعبد وأن يدقوا نواقيسهم وأن يا حرام فامتهنوا كثيرا النصارى. قالت ولذلك أنا لذلك البابا لم تذكر اسمه وهو إيربان عرب سموه أوربان البابا قالت سنة 1095 وغلط برضو غلط 1091 مش 1095 مش صح طبعا غلط في كل المصادر تقرأ 1000 مرجع في حروب صليبية ولا واحد قال هيك ولا واحد أتحدى البابا إيربان الثاني سنة 1091 في كليرمون فران بفرنسا وفي كنيسة كليرمون أجا جاب النبلاء جاب الفرسان رجال الدين عمل مجمع كونسل مجمع قالوا بدنا نعمل مجمع أجوا واجتمعوا وإذا به يتحدث عن عرق نجس عرق ريس يعني نجس ملعون وثني كافر من السراسنة ما سمهمش ولا مرة المسلمين العرق النجس انفدل الكافر الوثني السراسنة هذا كان لقب للعرب المسلمين سموهم سراسنة يعني هيك يوحي انهم قطاع طرق وهمج وقتل ومتوحشون سراسنة قصة كبيرة على المصطلح على فكرة معروف ايوه مالهم قال هذول اضطهدوا اخواننا المسيحيين في الشرق وساموهم الوانا من العذاب والاضطهاد واتخذوا بيت الرب مكبا للقمامة عن كنيسة ايش القيامة كنيسة وكنيسة القيامة مهمة جدا جدا عند مسيحي العالم لماذا لانهم يعتقدون انها تضم ماذا قبر السيد المسيح عليه السلام فقال لهم خلوها مكب ايه قمامة خلوها مكب قمامة واستنجد بي الامبراطور البيزنطي ضد هذا العرق النجس الامور اختلطت عشان عن افكك لكم بسرعة شديدة جملتين خطاب إيربان الثاني هذا ايش القصة القصة انه سنة 1071 وقعت معركة شهيرة جدا في التاريخ بين الشرقيين والغربيين بين المسلمين وبين ايه النصارى اسمها ايه ملاز قرد او قرد عارف سموها ملاذ قرد اللي هي ايه بين السلاجقة وبين البيزنطيين وكانت فيها الغلبة للسلاجقة المسلمين عرق هذا تركي جاء من آسيا الوسطى حديث عهد بإسلام أبناء حروب مهرة أشداء أقوياء جدا فعلا وربنا حفظ بهم الإسلام في جوانب من جوانب إيه يعني إمبراطوريته الإمبراطورية الإسلامية وقعت المعركة مع البيزنطيين اليونان الروم العرب يسموه الروم يعني الروم هم البيزنطيين يعني هم مين اليونان يعني أسد رستم المؤرخ المسيحي الكبير مؤرخ كنيسة أنطاكيا عنده كتاب مجلدين اسمه الروم تحس عنه عن بيزنطة يعني طيب فطبعا استنجد مين استنجد الإمبراطور البيزنطي ببابا روما بابا الكنيسة اللاتينية يعني الغربية الحقنة قال له المسلمين الأنجس هذولا دمرونا دمرونا الحقنة طبعا الآن السيدة جبرائيل قالت لك إيش اللي حصل ولذلك دعا البابا اللي ما ذكرت اسمه دعا البابا إلى إيه إلى تدشين بل هو دشن بهذه الدعوة الحملة الصليبية الأولى أول حملة صليبية واضح؟ على المشرق الإسلامي ليش قالت؟ علشان يحرر المسيحيين المضطهدين الغلابة من نير الحكم الإسلامي والظلم الإسلامي وعلشان يحرر قبر المسيح واضح أن السيدة جبرائيل كرهت التاريخ في أول حياتها واستيقظت متأخرة لتقرأ ماذا؟ التاريخ القديم جدا جدا يعني ما في مؤرخ اليوم مستحيل في ألمانيا في النمسا في بريطانيا في أمريكا يتكلم عن الحروب الصليبية يقول لك الباعث الأعظم إلها والهدف الأكبر ديني ما في واحد بيعمل هيك انتهى ليش؟ إيش القصة؟ الذين كانوا يفعلون هذا المؤرخون من المدرسة القديمة للحروب الصليبية وقبل ستينيات القرن العشرين الذين اعتنوا بالصليبيات قلة من المؤرخين بريطانيا نفسها كان فيها إيه يعني إيه كرسي ما كانش فيها قسم بدرس المادة هذه كان في كم من مؤرخ ومش متمرسين كبار. الآن أكثر من 30 قسم للحروب الصليبية لحالها في اليوكي. الآن ثورة في آخر 50 سنة، ثورة في دراسة الصليبيات. فدرسنا الحروب الصليبية من منظورات جديدة تماماً حسب الوثائق والأدلة والكتب. اللي حصل باختصار يا أخواني، شوف، الباعث الديني موجود لكن كذريعة، ومش الباعث الأصلي ومش الباعث الحقيقي. حتى عند البابا، عند البوب هذا نفسه مش الباعث الديني، ما له علاقة. ليش طيب؟ لدينا مؤرخون كبار جدا للصليبيات أكدوا أن وضع المسيحيين حتى تحت حكم السلاجقة كان أفضل في الشرق طبعا من وضع هؤلاء المسيحيين اللي ما بيدينوا بالمذهب الملكاني تحت حكم بيزنطة نفسها. تخيل، اعترفوا بهذا مؤرخون عظام جدا للصليبيات، أوروبيون موجودون. حلو. اثنين، كنيسة القيامة قال لك غير صحيح. العدوان الوحيد اللي حصل على هذه الكنيسة أيام مين؟ الحاكم بأمر الله الفاطمي المجنون اللي ما خلى دينا أو ملة أو نحلة أو بشرا إلا اعتدى عليه، بما فيهم إيه؟ وزراؤه وأقرب غلمانه، وأعمل فيهم سيف إيه؟ التذبيح وسوط العذاب. مجنون. حتى كان مآله أن إيه؟ قتلته إيه؟ أخته بتآمر مع رجال دولته وخلصت الأمة منه. مهبول، مجنون، مجنون، وادعى الإلهية الرجل. هذا الحاكم بأمر الله. لكن بعد الحاكم بأمر الله، أنا بقول لك المسيحيون واليهود عموما عوملوا معاملة من أحسن المعاملة في تاريخهم في ظل حكم الفاطمي. الأعجب من هيك أنه في ظل حكم الفاطميين كانت بيزنطة مأذونة بالإشراف المباشر على كنيسة القيامة. كنيسة القيامة في حكم المسلمين في القدس صحيح، ولكن سمح المسلمون الفاطميون لبيزنطة أن تشرف عليها استقلال، خذيها واشرف عليها، ما عندناش أي مشكلة. صح ولا لا؟ قال لك لا، وقبر كذب. شوف عكس القضايا، كان على جبريل بس هي خلاص مش هتقول طبعا. ليش تقول؟ إحنا بنقول بنقلب الأمور خليها تعتدل بفضل الله، إن شاء الله تعتدل، يعتدل بها ميزان الحق. عمر ابن الخطاب يا أخواني لما فتح بيت المقدس قال لك انضربوا وتبهدلوا ودقوش نواقيسهم. تعرفوا أنتم كيف دخل عادل؟ واستقبلوا مين؟ البطريرك سوفرونيوس. سوفرونيوس العرب يسموه البطريق او البطرخ، بطريرك يعني. استقبله وهم في كنيسه القيامه. عمر كان بيكتب له العهده العمريه، هذا ما اعطى عبد الله امير عمر ابن الخطاب لنصارى الياء لكنائسهم وبياعهم وصلبانهم الا ينتقص شيء منا الى اخره. إشي بقشع البدن لحد الآن. نصارى بيت المقدس مسكين هذه العهدة وبتشرفوا فيها وبكتبوها بماء الذهب. وأقول لك هذا من عمر، من الإمبراطور العظيم أعطانا إياها وشرفنا وأعطانا الأمان والنعمة كلها من عمر الحمد لله. فكان عمر يكتب إيه لسفرونيوس العهدة المعروفة بالعهدة العمرية. إذ حضرت الصلاة، أي صلاة؟ صلاة الظهر فيما يقال. فعمر قال الصلاة، فسفرونيوس لياقة وكياسة قال له يا أمير المؤمنين صلي هنا. قال له لا أحب. ليه؟ مع أنه جعلت ليه الأرض مسجداً وطهوراً، صلي في سيناغوج في كنيس في كنيس في كل مكان. قال له عمر لا أحب. قال له يا فلان أخشى إن فعلت أن يستن بي المسلمون يقولون هنا صلى أمير المؤمنين فيغلبوكم عليها، فيغلبوكم عليها أخذوها منكم. فحجب سوفرونيوس لهذا العدل ولهذا المدى البعيد الذي ذهب إليه هذا الخليفة في إيه؟ البدو البسيط اللي جاء على بعير أبيض وثوبه فيه إيه؟ 14 مرقعة. إيه الوعي الحضاري والديني والحرية العجيبة عند الرجل هذا؟ من وين تعلمها؟ أنتوا سألتكم من وين تعلمها؟ قولوا لي من وين تعلمها؟ من وين؟ اللي كان يعبد العجوة، صنم عجوة، وإذا جاء أكله، من وين تعلم هذا؟ في أي جامعة؟ سألتكم بالله. قال لك الإسلام. الإسلام ما في أعظم منه. اللهم أحينا وأمتنا عليه وابعثنا عليه يا رب العالمين. دين عظمة، دين الخاتم هذا. فخرج عمر رمى عصاه هيك 4 أمتار وراح صلى. إلى الآن يشهد، أنا زرت وأنا صغير شيء مبكي، مسجد صغير جميل اسمه مسجد عمر ابن الخطاب جنب كنيسة القيامة. قالوا عشان القصة هيك هيك صارت. يا سلام، قلت لك ظلموهم ذبحوهم بعدين مشيكوا. بس شوف، فعمر مع مين؟ مع الصحابة كعب الأحبار. قال له كعب تعال، وين الصخرة اللي كانت بتقول عنها قبلة إيه؟ اليهود اللي احنا كنا نتوجه إليها قبل ما نتوجه إيه؟ لا مكة شرفها الله الكعبة في الصخرة ذات بيت المقدس صخرة الهيكل. قال له أنا بعرفها، أنت سألت الخبير، أنا يهودي كنت يهودي أسلمت بعد. تعال تعال تعال دخل في المكان الحين هو صار إيه المسجد الأقصى، ما كانش في مسجد مهدوم. وإيش شاف؟ كومة قمامة كبيرة تلة صغيرة هيك من القمامة. قال له تحتها الصخرة تحت الهيكل تحتها مين اللي بحط القمامات هذه كلها؟ النصارى كيادا في اليهود، هيك فيكوا في دينكم فيكوا في هيكلكم. وقال لك الإسلام لا اليهود إيه احترموا النصارى قبل هيك ولا النصارى احترموا اليهود، بهدلوهم بهدلة هنا قبل 50 سنة ولا مش صحيح؟ إحنا عملنا هولوكوست اليهود، أحرقنا 6 مليون يهود إحنا المسلمين. السيدة كارن أرمسترون تقول ليس المسلمون من إيه من صنعوا الهولوكوست اليهود، قالت نحن الغربيين فعلنا هذا. فتحوا عيونكم، مش أنا، هي بتقول أرمسترون فتحوا عيونكم كذب، قالت بلا وقاحة جيب لي هولوكوست سواه إيه الأمويون أو العباسيون أو حتى السلاجقة أو المماليك العثمانيون أي حتى الحكام العرب المعاصرين جيب لي هولوكوست سوى لليهود. كذب ما صار معنا هولوكوست الحمد لله، إحنا ما أحرقنا البشر. طيب فالمهم إيه يقول لك الرواة كلهم عاد كل مؤرخين المسلمين، فشرع عمر شمر حصر عن يديه، يعني شمر فحصر عن يديه وإخوانه يعني حصروا أيضا عن أيديهم وجعلوا يزرون إيش القمامة، أزل أزل أزل أزل نظف المكان المقدس على أساس مكان الهيكل يعني نظفوها تماما. عمر راح كبر وصلى كم من ركعة وبعدين جابوا إيش شوية خشب وعملوا مسجد يصلي فيه الجند، أكبر مسجد عمر صغير هذاك. وبعد ذلك سوف يكون هناك الأقصى وقبة الصخرة إلى اليوم. واضح؟ إذا نشوف نشوف كيف أنصفنا اليهود وأنصفنا مين؟ النصارى. لا بهدلنا هذول ولا بهدلنا إيه؟ هذول كما يقال كذب غير صحيح. بس الحملة الصليبية اللي بتمجد فيها السيدة إيش؟ برجيت جابرييل وكأنها ما شاء الله تعتل البابا، يعني البابا يعني الحمد لله هذا البابا كان إيه منقذا من السماء، نزل من السماء هيك وأنقذ قبر المسيح وأنقذ مسيحي الشرق من العنف الإسلامي من الاضطهاد الإسلامي. ما قالتش إلنا أن الحملة الصليبية الأولى هذه وهي متحركة أول ما تحركت مرت على المجر، فعلوا فيها الأفاعيل وهي المجر جنبكم 70 كيلو، اسألوهم ويقولوا لنا يا مؤرخي المجر إيه سوت فيكم الحملة تاعت إيربان الأول الحملة الصليبية، بلعنوا أبوها حرق للكنائس اغتصاب للبنات للنساء قتل ذبح باسم الصليب باسم الرب أبو خد أيمن وأيسر أدر الهواء. وعملت الأفاعيل برضو إيه في القسطنطينية. طب البابا إيش؟ البابا قال لك ما هو استغاث بي البيزنطي، تعرفوا ليش؟ في حاجة بسموها يا أخواني الانشقاق العظيم. تعرفوا أنتم الكنيسة كانت في الأول موحدة بعدين انشقت إلى كنيستين، القنيس الكنيسة الغربية اللاتينية وين البابا تبعها؟ روما، والكنيسة الشرقية اللي هي إيه؟ تتبع اليونان كانت بيزنطة الروم كنيسة الروم تمام؟ والعاصمة كانت إيش؟ في إسطنبول قسطنطينية. جميل. فسنة 1054 حدث الانشقاق العظيم يعني قبل نصف قرن بالضبط، لأنه 1091 دعوة إيربان صح؟ في كليرمون. سنة 1054 حدث الانشقاق، طبعا في أسباب كثيرة بس السبب هيك الذرائع الفوق خبز القربان، نقاش عقيم حول خبز القربان، بس أنا أعطيتكم بس روحوا ادرسوا شوفوا إيش بالضبط إيش سبب الانشقاق. هذا هو قال لازم يكون في خميرة ولا ممنوع بالخميرة؟ لا انشقت الكنيسة انشقت انشقاقا أزليا. بعدين لما إيه هذا البيزنطي انكسر قدام السلاجقة استعان ببابا روما اهتب لها فرصة، قال جاءت وأنا سأنتهزها سأفترزها سأفترز هذه إيه؟ الفرصة. حلو ليش؟ طيب قال لك المؤرخون في المدرسة عادي الصليبية الجديدة واضح ليش، من أعظم أهداف البابا إيربان الثاني أن يكرس لنفسه صورة جديدة لا على أنه بابا الكنيسة الغربية اللاتينية بل بقى إيه؟ بل بابا المسيحيين في العالم كله، بابا المسكونة، شفتوا أنا اللي بمثل الكل مش تبع اليونان لا أنا. فهذا الهدف اللي كان إيه يحدو البابا هدف الرئيسي، ما العلاقة لا بقبر المسيح ولا القيامة ولا كل هذه الأكاذيب، أكاذيب واضح. المصيبة حين وصلوا إلى بيت المقدس، طبعاً المسلمون سمعوا ومذبحة إيه حماة، وفي حماة أكلوا إيه الجثث الصليبيين، تعبانين كانوا مهلوكين، فكان في جثث بشر بشر يأكلوها، كانوا أكلوها، وهذا في كتبهم مكتوب الآن، وأكلوا جثث إيه المسلمين، يذبحوهم يطبخوهم يأكلوهم. هذا فصل، فصل بايخ وفصل معرة غير مشرف في تاريخ إيه الصليبيات، بسكتوا عنه كثير، هم يحبوش، بس بتفضحهم إيش الوثائق وأهل الإنصاف. إدوارد سعيد مسيحي صح؟ صح، فلسطيني هو، مدافع عن الإسلام العرب، بس هو مسيحي من بيت المقدس ومن أعظم النقاد في العالم، ذكر هذا في كتابه إيه الاستشراق والثقافة الإمبريالية، قال أكلوا جثث المسلمين، الوثائق بتقول. أمين معلوف نفس الشيء عنده رواية عن الحروب الصليبية، ذكر فيها هذا أنهم أكلوا جثث المسلمين، فبدأت الوثائق وأهل الإنصاف المسيحيين يفضحونهم، قال لك هذول خدام المسيح، خدام الإله، متوحشون، إشي مخيف مرعب. فالمسلمون سمعوا هذول بأكل جثث مجرمين، كان معهم كانوا منهكين قوة تماما، ففروا من بيت المقدس المسلمون، بقي فيها بعض الناس أملا في الله وفي لطف القدر، ولا ما نسيبش أولادنا وبيوتنا، وكان خلينا. كم بقي؟ 70,000 نساء وأطفال، عن بكرتهم تم ذبحهم، واحد لم ينجو. جاء جيش الرب هذا تبع إيربن الثاني، لم ينجو مسلم واحد، ولا طفل ولا امرأة، 70,000 تم تحريمهم، كما كانت تحرم إيه مدن الفلسطينيين إيه في سفر يشوع. يهوشع ذبحوا، يقول أحد شهود العيان، مكتوب هذا في التاريخ، مسيحي منهم كان، قال دخلنا هكذا في الليل فغاصت سيقاننا إلى الركبتين في الدماء، برك من الدماء، برك برك، حلو، هذا منال المسلمين، ذبحوا عن بكرتهم. هذا لم تقله جبرائيل لمين؟ لجمهورها في أمريكا غادي، ها؟ ماذا فعلت حملة إيربن بالمسلمين؟ بالضعاف، بالنساء، بالأطفال، لم تقل هذا، سكتت. حررونا، يعني إحنا كنا متوحشين وقساة وغلاظ وكذا، هم أهل تحرير، هم يا حرام تركوا بلادهم وأهليهم وفلاحتهم ومزروعاتهم وأجوا ضحوهم من أجل أن ينقذوا قبر المسيح. علق تعليق عندكم. بقي الآن يهود، يهود مساكين برضو إذا المسلمين لم يفروا من المدينة، فهمتوا يهود؟ يا أهل وسهلا، تعالوا جمعوهم جميعا وأشعلوا فيهم النيران أحياء، حرق حقدهم على اليهود، لسه كان إيه تفوق على حقدهم على مين؟ على المسلمين. ليش طيب؟ اليهود هم اللي صلبوا المسيح، وين يا بابا انت صلبت الرب تبعنا، تعالوا هنا. ولسه السيدة جبرائيل بتخاطب مين؟ اليهود في أمريكا، وتقول لهم اليهود والمسلمون واليهود، قولي هذا، قولي لهم هذا، قولي إنك قرأت التاريخ وتفهمين التاريخ، والتاريخ كله بسجل هذا، كيف تم حرق يهود إلى بيت المقدس، مشاعل أحرقوهم أحياء في الليل. متى فعلنا هذا إحنا؟ متى فعلنا؟ صلاح الدين الأيوبي بتعرفوها؟ صلاح الدين بتعرفوا مين كان طبيبه الكبير؟ عنده أكثر من طبيب نصراني وكذا، بس يعني أكبر واحد، أشهر واحد، موسى ابن ميمون، اسمعوا عنه، فيلسوف والكلامي أو المتكلم اليهودي القرطبي اللي فر من قرطبة. ليش فر من قرطبة؟ غلب عليها بعد المرابطين مين؟ الموحدون، جماعة عبد المؤمن بن علي الكومي، اللي هو كان إيه من جماعة ابن تومرت صاحب الموحدة المهدي، فغلبوا عليه الموحدون. هؤلاء كانوا ضيقي الصدر، عندهم تعصب، تعصب، ذبحوا المسلمين السنة، ذبحوا المالكية كذا، أنهم سنة أساس يعني، أشاعرة، حكيت عنهم مرة في خطبة مذابح مليونية، فعلوا الأفاعيل بالمسلمين طبعا. ونفس الشيء قالوا بالنسبة لليهود والنصارى، إحنا بنختلف على اللي قبلنا، إحنا مش زي المرابطين ومش زي الأمويين، إحنا غير شكل، إحنا مخذين الدين بجد. الله، متعصبين جهلة. إيش قالوا؟ ليس أمام اليهودي أو النصراني المسيحي إلا أن يسلم أو السيف، مع النجاح ذمة ما فيش، يا بتسلم يا بتنذبح. تعصب، جهل، جهل عند الموحدين. فر كثير من اليهود والنصارى طبعا، واللي ما قدرش أسلم. ابن ميمون هذا وأهله أظهر الإسلام، لم يمكن أن يفر، قال لك أنا مسلم، أنا مسلم، دخلنا الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام، صار مسلم، سيبوه في أول فرصة واتته، هرب إيه من قرطبة. المغرب صار فيها انعرات تعصبية، أجى على مصر، سمع عن صلاح الدين وكذا، أجى. مين التقى به؟ القاضي الفاضل ابن عبد الرحيم البيساني، المنشئ العظيم والمترسل الخطير اللي بيعرف في الأدب وتاريخ الأدب، هذا اسمه إيه؟ القاضي الفاضل، كان كاتب صلاح الدين. هذا إيش عجوبة من عجيب الدهر الزلم هذا. فهو التقى بمين؟ بابن ميمون، وعرف العلم اللي عنده والطب والفلسفة، قال له حلو حلو، وراح دل إيه صلاح الدين، قال له عندي واحد رهيب، قال له يهودي أندلسي ذكي جدا وعالم وطبيب، قال جيبه، تعرف عليه، خلاه إيه طبيبه الخاص، وبعد هيك كان طبيب ابنه أمير الجيوش الأفضل، ابن أمير الجيوش، صار كان برضه طبيب كويس، وخلاه رئيس الجالية اليهودية في مصر، صار هو الرئيس، شوف أخذ حرية على إنه إيش، طبعا يهودي، أجاهم يهودي، قال يهودي يهودي أهلا وسهلا بك، ما عندناش مشكلة. وطبيب صلاح الدين قال لك عادي طبيبي، ما المشكلة، عادي طول حياتنا زي هيك، أطباء عندنا نصارى ويهود، ما عندناش مشكلة، المسلم متسامح، والحاكم المسلم صدره واسع جدا، شيء مشرف كما قلت لك. في يوم من الأيام يجي واحد منحوس اسمه أبو عرب، يبدو من جماعة قرطبة، قال له هذا مسلم والحين يهودي، مرتد، اذبحوه، مرتد، خاف بميمون، خاف المسكين، يتقلبوا عليه الفقهاء كذا، يذبحوني كمرتد. مين اللي دافع عنه؟ وصلاح الدين قبل هذا، قال لا ولا واحد يمسه، خلاص يهودي يهودي، يعيش وموت يهودي. القاضي الفاضل ابن عبد الرحيم البيساني قال له يا أيها السلطان الموفق المسعود، قال له هذا المسكين بتعرف كان أيام الموحدين وكذا كذا، قصة بتعرف، قال له بعرف، قال له فما أسلم إلا كرها فلا عبرة بإسلامه، فكيف تعتبر ردته؟ قال له والله كلامك صحيح، خلي وظل يهوديا. شوف التسامح، هذا لا يقال لليهود، عندنا مثل هذه القصص بالمئات بفضل الله عن اليهود والنصارى، كيف عملنا كبارهم كذا. ولما مات ابن ميمون في مرض موته، من اللي زاره يقعد عنده بدعي له وكذا؟ القاضي الفاضل، أكبر شخصية أدبية في إيه؟ في بلاد صلاح الدين، القاضي الفاضل يزوره يدعي له بالشفاء وكذا. بعدين مات، فحمل جثمانه معززا مكرما حيث دفن في مقابر كبار اليهود في طبرية. هذا الإسلام، وهذا التسامح معي مع غير المسلمين بفضل الله عز وجل، وهذا صلاح الدين اللي كسر شوكة الصليبيين. فيريت يعني يقال لهم بعض الحق وبعض إيه الإنصاف الذي يمكن أن يزيل ما في النفوس من إحن. فبالنسبة إيه للصليبيات يا إخواني، إذن الباعث الأساسي بالنسبة للبابا إيش كان؟ الزعامة الدينية، يستكمل الزعامة الدينية إيه من طرفيها الشرقي والغربي، هذا الباعث الحقيقي. والديني ديباجة عشان يحرك الجماهير. في عندنا باعث اقتصادي عاد، لما تقرأ الحين في التاريخ لا، من أكبر البواعث بالباعث الاقتصادي. كيف الاقتصادي؟ كلف الحرب الصليبية أقوى بواعثها اقتصادية وسياسية مش دينية. البواعث الدينية موجودة كديباجة لتحريك الناس والأغمار هذولا، الفلاحين والجهل هذولا، كيف تحركوا هذا؟ هذا ما عندوش لا نخوة ولا جمل، مسكين بتحركوا بشوية منافع وبالدين، الدين الدين الدين بتحرك المسكين دائما كذا، هيك يضحك على العوام. فنشوف البعث الاقتصادي، قال لك البعث الاقتصادي لانه اوروبا في تلك الفتره وبالذات فرنسا حيث عقد ايه المجمع تبعه ايربن الثاني، كانوا في حاله اقتصاديه ذريه جدا، حتى اضطر الناس في بعض الاحيان والاحوال الى اكل الاعشاب وحشائش الارض، فقر شديد مدقع، الفلاحون بيوتهم في عموم اوروبا كان الغرب الاوروبي فقط من اخشاب مغطاه بشيء من طين او مغطاه ايه باوراق الشجر بس، هذا هو، وليل نهار يشتغل مسكين سحابه نهاره يشتغل لاجل ايه؟ لاجل الاقطاعي النبيل الامير بس، على ملء بطني اذا امتلأ ولا يمتلئ، فقر وكذا. فالان ايش اللي صار عندك؟ في مصلحه للفلاحين يروحوا الغلابه هذول، صح ولا لا؟ وعدهم هذا ايربن الثاني بشغلتين، قال هالاراضي لكم بتعيشوا غادي في ارض، قال لهم ارض فلسطين هذه اورشليم هذه السمن والعسل، انبسطوا روح في اكل وشرب، قال لهم في كل شيء مذكور هيك في الكتاب المقدس، تفيض لبنا وعسلا في التوراه صح؟ في الاسفار، فالارض لكم وبعدين اضع عنكم ذنوبكم، سكوك الغفران، قال لهم الذنوب كلها مغفوره، عنده الحق قال يغفر الذنوب، استغفر الله العظيم. فانبسطوا، عاملين مشاكل كبيره هم طبعا في حياته، قال لهم الذنوب كلها مغفوره، الفلاح هذا الذي حرك الفلاحين، هذا لا يحرك النبلاء ولا الفرسان ولا الأمراء الإقطاعيين، مستحيل. إيش بحركهم؟ الأطماع المادية. الآن بالنسبة للإقطاعيين، مشكلة الإقطاع الأوروبي إيش كان؟ أن الذي يحتاز الإقطاعية كلها دائما البكر، الابن إيه؟ البكر، مش هذا قانون التوراة؟ هذا قانون التوراة، كان قانون أوروبا. طب واحد إقطاعي كبير مخلف 10 من الذكور، بس الكبير عنده كل شيء والتانيين ولا حاجة، بس هم بضلهم إيش عاد؟ أمراء ونبلاء، بس أمير بلا أظفار ولا حاجة عنده. فالناس لا تحترمه كثيراً، يحترموا مين؟ صاحب الأرض، هذا يعطي يمنح ويمنع يعني. فكلهم عندهم توقان وتشوف عظيم أن يصيروا إيه؟ ذوي إقطاعات إلهم. فالحملة الصليبية وفرت لهم هذا، قال لهم بتروحوا غادي الأرض اللي بتخذوها اتقاسموها. فكرك حلو. فصار النبلاء هذولا وأبناء الإيه النبلاء وأبناء الأمراء الإقطاعيين عندهم إيه تشوف رهيب، روح عشان إيش يصير زي إخواتهم إيه الكبار، وصير عندهم إقطاعات إلهم. العجيب التاريخ الأوروبي بيقول للصليبيات أن من كان منهم يحظى ببعض الأرض والمكسب في الطريق كان يقيم عليه وينقطع عن مواصلة الرحلة لبيت المقدس. بلا بيت المقدس بلا بيت أبدنا، أيوه خلاص أخذت اللي هي قرية صارت لي يقعد فيها، مذكور في التاريخ. وأنهم كانوا يتنازعون وتقع بينهم إيه المنازعات والبغضاء والإحن والشنآن في الطريق في الحملة الصليبية، إيه يتنازعون على توزيع إيه الغنائم خاصة الأرض، قال إذا غنموها قبل أن يصلوا، لا هذه إلي لا أنا حكول مشاكل تصير. ولما بلغ هناك وضعت الحرب اللعين هذه أوزارها، وقعت نزاعات مسلحة بينهم، وذهبت كل جهود البابا أدراج الرياح في الصلح بينهم. إيش تعرضهم بماذا؟ بالعهد القديم والجديد كل كلام فارغ، هم جايين عشان هيك. فما تقول ليش هذول حركتهم الدين وبدهم الدين ويخلصوا خبر المسيح، كلها أهداف ماذا؟ مادية اقتصادية. أختم عشان ما نطولش نعمل محاضرة في الصليبيات، قصة موجود مجلدات كثيرة جدا. أختم بالإيه؟ بالقضية السياسية مرة أخرى أو أعطف عليها. هتقول لي الآن فهمنا ليش تحرك الفلاحون والفقراء أقنان الأرض، وفهمنا ليش تحرك النبلاء والأمراء والمحاربون الفرسان، بس ما فهمناش ليش تحرك أباطرة ملوك أوروبا، فريدريك بربروسا مثلا، فيليب أغسطس، ريتشارد قلب الأسد، لويس التاسع، هذول القادة الكبار، إيش حركهم هذول؟ فريدريك الثاني بعدين، بس بعدين هيتحرك هذا. ليش؟ أنا أقول لكم باستثناء لويس التاسع المقدس، كم يسموه المقدس هذا، كان هذا مخذ الدين بجد ومتحمس جدا جدا، وزلوتيك يعني بسموه بالإنجليزي زلوتيك يعني متحمس للدين ومخذ الدين يعني بأطرافه الأربعة. فهذا لا، هذا انبعث تقوائيا على أساس أنه رايح يختم المسيح فعلا الوحيد. كل من ذكرت لم يشاركوا في الحرب الصليبية أو في الصليبيات إلا بعد أخذ ورد ومماطلات وتهديدات من البابوية. وبتعرفوا أنتم في القرن الحادي عشر، هذا القرن الحادي عشر لسه، سطوة البابوية على مين؟ على الأباطرة، سطوة مخيفة كانت. ليش؟ الإمبراطور هذا إمبراطور على شعبه أيا كان، فقط بشرط ماذا؟ أن يكون البابا البوب هذا راضيا عنه. فطبعا فإن سخط عليه وألقى عليه الحرم، يسموه الحرم الحرمان، يعني بطرده من رحمة الله، بصير زي إبليس مطرود، تخيل اسمه الحرم هذا، إشي مخيف مرعب. هذا عندهم السلطة هذه البابا هذا، فإن ألقى عليه الحرم لم يعد له على شعبه سمع ولا طاعة، بتمر على الشعب بصير ولا حاجة، مقلم الأظفار بيذبحوه، خدمه بيذبحوه. فكان الإمبراطور قديش قوي عنيف، لكن إيه حريص على ماذا؟ رضا البابا. فمراسلات، يلا يا بربروسا روح، عندنا أشغال وعندنا كذا يا سيدنا البابا المقدس، عدة مرات فيخضع في الأخير، يحرك معاه جيش وروح غصب عنه مرغم. مين أكثر واحد ماطل فيهم؟ هذا مش كلامي على فكرة، هذا كلام مؤرخين الحروب الصليبية الغربيين، عشان تقول لي كيف تحركت هي ولك دين، ما هو دين، حكاية كلها شيء ثاني مختلف تماما، واضح؟ عشان تفهموا العبارة البسيطة اللي لقتها إيش سيدة إيش جبرائيل، قديش فيها استغفال للمستمعين والمشاهدين، وقديش فيها استحماق واستغباء لهم. يعني تحكي بأسلوب ما بيحكي دارس بسيط في الثانوية للتاريخ، صح ولا تعتبر الناس كلهم هذول جهلة؟ يلا نستغل جهلهم ونحكي اللي بدنا إياه، يلا ونعبي الناس على الإسلام المسلمين، لا مش هيك المسألة. فدريك الثاني روح ما بروحش، مش مستعد، مش حابب، مش قادر، الروح ما تروح عليه، القي عليه الحرم، ايش قال له؟ يلا روح مطرود انت، خاف مسكين. فاضطر ان يتحرك بحمله صغيره، اخذ اقل عدد هيك، يلا ما تروحش والا بعدين بنقضوا علينا الشعب. وتحرك المسكين، اول ما وصل للشرق العربي غادي بعث للملك الكامل في مصر، قال له لا غرض لي لا بالقدس ولا بغير القدس، ولا أرب لي في هذا الأمر كله، وما لزني أي اضطرني وما اضطرني يعني إليه وعليه إلا حفظ الناموس عند الفرنج، غادي عشان أظلي عليهم ملك كذا لازم، ولا كان بروح بضيع. وبتعرفوا إيش صار بينه وبين الملك الكامل وكيف أعطاه بيت المقدس، شبه هدية هيك، فإذا حتى من ناحية سياسية فهمنا إيه؟ إيش أبعاد المسألة؟ هذا ما كان إيه من فضيحة إيش؟ كلامها عن الصليبيات.